فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان،

أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق الله العظيم.